قلبي وادخلي روحي بسلام. جرحي جرحك نبضي نبضك والكلام نفس الكلام. خطي خطي جوه قلبي وادخلي روحي بسلام. جرحي جرحك نبضي نبضك والكلام نفس الكلام. شارع الأحزان بداية جرحي يصحى جوه روح. شارع الأحزان نهاية لما يوم نقدر نروح. خطي خطي جوه قلبي وادخلي روحي بسلام. ده الكلام نفس الكلام. ياه لما اقول وتصدقي. ياه بالحقيقة وتنطقي. لما اقول وتصدقي بالحقيقة وتنطقي. لما اقول وتصدقي بالحقيقة وتنطقي. من يمينك من شمالك من هناك او من هنا. عرفيني هتلاقيني الحقيقة الممكنة. احضنيني ولملميني طوحيني في الهوى. رسميني ولونيني برو طاير في السماء. يا لما نلقى بعضنا. يا عالكلام من قلبنا. لما نلقى بعضنا عالكلام من قلبنا. لما نلقى بعضنا عالكلام من قلبنا. جرحي جرحك نبضي نبضك والكلام نفس الكلام. خطي خطي جوه قلبي وادخلي روحي بسلام. جرحي جرحك نبضي نبضك والكلام نفس الكلام. شارع الأحزان بداية جرحي يصحى جوه روح. شارع الأحزان نهاية لما يوم نقدر نروح. خطي خطي جوه قلبي وادخلي روحي بسلام. ده الكلام نفس الكلام.